صديقان بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد صمدي حبيبي يا محمد يا صديقان بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد صمدي حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد صمدي حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد صمدي يا صديق المقالي يا ذا المقام العالي يا صديق المقالي يا ذا المقام العالي يا من حبه ربي من طيب الأفعال يا من حبه ربي يا من سارت ليلا مصاحبا جبريلا يا من سارت ليلا مصاحبا جبريلا في المسجد الأقصى في تلك الليلة في المسجد الأقصى في تلك الليلة صليت يا محمد بجمع المرسلين صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدين يا من سارت ليلا مصاحبا جبريلا يا من سارت ليلا مصاحبا جبريلا في المسجد الأقصى في تلك الليلة في المسجد الأقصى في تلك الليلة حبيبي.